بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال مالك رحمه الله: باب القراءة في المغرب والعشاء. قال إمام مالك رحمه الله: باب القراءة في المغرب والعشاء. القراءة في الصلاة نوعان: فرض وهو الفاتحة، وسنة وهو السورة التي تعقبها. وليست القراءة في كل الصلوات على قدر واحد من الطول والقصر، وإنما يستحب أن تطول القراءة في بعض وتقصر في وتقصر في أن تطال في بعض وتقصر في بعض وتوسط في بعض. والذي ذهب إليه المالكية فيما اعتمدوه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أطول الصلوات قراءة هي صلاة الصبح وصلاة الظهر، وأقصرها العصر والمغرب، ويتوسط القراءة تكون بين في صلاة العشاء. هذا الذي عقده البشار بقوله: والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء وسط، وقصر ما عدا. ما هو الذي عدا؟ العصر والمغرب. أما الصبح فلما رواه الشيخان عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فيقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية. وأما صلاة الظهر فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل في الركعتين الأوليين ويقصر في الأخريين. وأما العشاء قلنا هذه ملها يوسط فيها، فلما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك، والليل إذا يغشى. وهذه كلها من أواسط المفصل. وأما المغرب فلما رواه الشيخان عن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله. فإذا كان يبصر مواقع نبله دل ذلك على أن الصلاة لم تكن بالطويلة، لأن الإنسان لا يخرج في ظلمة من الليل لا يتأتى معها الإبصار، وإنما كانوا يرون يبصرون مواضع النبل. وأما العصر فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها قدر 15 آية. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، توفى سنة 24 و100، عن محمد بن جبير بن مطعم النوفلي القرشي، أحد سادات قريش كأبيه وكجده، وكان ثقة قوي الحديث، ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز. ما مدة خلافة عمر بن عبد العزيز؟ سنتان، من 99 إلى 100. نعم. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وهو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، أحد سادات قريش وحلمائها، ومن أعلام قريش بأنسابها وأنساب العرب قطبة. كان يأخذ ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأسلم قبيل، قيل أسلم في الحديبية، وقيل أسلم في فتح مكة، ولكن الإسلام كان قد دخل في قلبه قبل ذلك بزمن طويل، فإنه

حين إعطائه الدرس هو أيضا يكون ذلك أداء. إذا الآن عندنا عندما نتحدث عن الراوي أو المحدث نتحدث عنه في مستويين، في زمنين، زمن التحمل ثم زمن الأداء. و يعني العراقي في هذه الأبيات لم يبين، لم يفصل، ولذلك سنحتاج مثلا عندما هو يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقي الخبر بأن يكون ضابطا معدلا. الضبط العدل يجب أن يكون ضبطا عدل، ضابطا عدلا، بأن يكون ضابطا معدلا. ثم صار يشرح أن يقظا، هذه يقظ تعود على الضبط، أن يقظا. الآن سيتحدث عن مقومة الضبط. أول ما ينبغي أن يكون فيه ليكون ضابطا أن يكون يقظا. ما معنى اليقظة؟ قال أي لم يكن مغفلا. المغفل ليس بيقظ، فليس بضابط، فليس بعدل، فليس براوي، أي لا تقبل روايته. وضحت هذه. ولم يكن مغفلا يحفظ إن حدث، لأن يعني الراوي عندهم أو المحدث إما أن يحدث من حفظه وإما أن يحدث من كتابه، هم لا يشترطون أن يكون حافظا. طبعا حفظ الصدر أعلى وتشرئب النفوس إليه أكثر، ولكن عندهم أيضا حفظ الكتاب، ضبط الكتاب. قال هو يحفظ إن حدث حفظا، أي يكون مستحضرا لما حفظه وقت ما أراده تناوله. وإن كان يحفظ من الكتاب يروي من الكتاب ينبغي أن يكون ضابطا لكتابه. ومن ضابطا لكتابه أي يكون، أي ينبغي أن يكون عالما بما في كتابه وما ليس فيه، حتى إذا أتى بعض تلاميذ السوء ليدخل عليه في كتابه شيئا، هب أنه مثلا ترك كتابه بحد جالس فوق المصطبة والكتاب لتحت، وجاء شي واحد بدأت يكتب ليه شي حديث وركب له إسنادا ودخلوه وشدوه بدأت يقرأه. إذا قرأ ذلك الحديث الذي أدخله عليه ذلك الإنسان فهو مغفل. أما إذا هذه كانوا يمتحنون الناس بها بعد مرة، أحيانا كان بعض الطلبة يمتحنون شيوخهم، إذا سارا عليه الامتحان ولم يتفطن إلى ما أدخل له في كتابه طرحوا وتركوا وتحدثوا بذلك، قالوا فلا مغفل، فلا يفرحوا بأن جلس أمامنا شخص يمكن أن تدع راسي ونجلس معه ودروا ركبية ويردوا على رجلية هو مغفل. وهذا تروى يذكرها له تراجم أن الإمام أحمد ويحيى بن معين ولعله ابن وارة هذو كانوا ثلاثتهم عند الفضل بن ذكين، وأراد يحيى بن معين أن يختبره، أن يمتحنه، الرجل لا يحدث من كتابه وأراد أن يختبره، فقال له الإمام أحمد لا تفعل، الرجل أعلى من ذلك، راه ضابط الكتاب دياله. قال لابد. هم ثلاثة فأدخل عليه، فالفضل بن ذكين يقرأ حديثه ويملي على المجلس، وصل للحديث التي أدخلت إليه، أدخلت في كتابه ولم تكن منه، فبدأت عينه تدور في رأسه وعلم أنه امتحن. وطبعا هذه الشيخ لا يرضى بها أبدا، فهو اللي تيمتحن ماشي انتم تولي تمتحنوا. فالتفت إلى الثلاثة فقال لابن وارى، قال أما أنت فأقل من هذا، ما تزعمش على هذا. والتفت إلى الإمام أحمد وقال وأما أنت فأجل من هذا. والتفت إلى ابن معين وقال ما أرى هذا إلا منك، وركله ركلة فألقاه. فالتفت إلى الإمام أحمد وقال ألم أقل لك إن الرجل فوق هذا؟ فقال له يحيى بن معين والله لا ركلته هذه أحب إلي من كذا وكذا. لماذا؟ لأنه علم أنه يأخذ عن شيخ يفرح بالأخذ عنه، أي لم يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى. هذه مسائل الضبط. ثم انتقل إلى مسائل العدالة. وفي طبعا هذه مسائل الضبط كلها شروط في الأداء، لأنه إذا كان طبعا شروط في التحمل والأداء، إذا كان مغفلا لا, لا, لا تقبل روايته، يعني هو مغفل وحكم الناس عليه أنه مغفل ثم جلس وانتصب بعد ذلك ليحدث، أتقبل روايته؟ لا، لأن عدم الغفلة شرط في التحمل وشرط في الأداء. قال وفي العدالة بأن يكون مسلما، الشرط الأول، ذا عقل احترازا من المجنون، قد بلغ الحلم احترازا من صبي، سليم الفعل من فسقنا وخرم مروءتي. هذه هي مقومات العدالة، بأن يكون مسلما. الآن الإسلام هل هو شرط في التحمل والأداء أم شرط في أحدهما فقط؟ هو شرط في التحمل، هو شرط في الأداء فقط، لأنه جبير المطعم كان كافرا وتحمل وهو كافر، وأسلم وأدى فقبلت، قبل حديثه وأدخله مالك في موطئه وغيره. إذن الإسلام شرط أداء وليس شرط تحمل. بأن يكون مسلما ذا عقل أشهد، هذا شرط أداء وشرط تحمل. الأحمق كان في زمن وقوعة القصة الفلانية كان هذا الرجل غائب العقل ثم أراد أن يحدث، لا يقبل. وكذلك كان عاقلا ثم لما أراد أن يحدث ذهب عقله، لا يقبل. وش وضح هذا الشيء؟ بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم، الحلم قد بلغ الحلم، هذا يعني أن يكون بالغا، هذا شرط أداء وليس شرط تحمل، لأن الصبي قد يتحمل. وقد كان الأوائل يذهبون بصبيانهم إلى مجالس العلم فيتحملون، وبعد ذلك يبلغ ويكبر ثم يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان. ومحمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من بئر في بيتنا وأنا ابن 5 سنين. لكن المحدثين يختلفون في الصبي المميز هل يؤدي أم لا يؤدي. الآن هم متفقون على أنه شرط أداء، لا لكنهم مختلفون فقط في الصبي المميز هل يقبل أداؤه أم لا يقبل، هذا خلاف عندهم. قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق، سليم الفعل من الفسق. والفسق ما هو؟ الفسق هو الخروج عن الشرع، ويخرج الإنسان عن الشرع إما بارتكاب محرم أو بترك واجب، ولا يخرج المسلم الإنسان عن الشرع بترك مستحب أو بفعل مكروه. هذه ينبغي أن تكون مفهومة عند الناس، إنما يخالف الشرع بفعل أو بمخالفة ما لا يسعه مخالفته، أما ما تسعه مخالفته فلا يسمى في ذلك فاسقا. وهذا الفسق شرط، قالوا هو شرط في الأداء وشرط في التحمل أيضا. قد بلغ أو خرم مروءته، يجب أن يكون أفعاله أيضا سالمة مما يخرم مروءته. ما معنى هذا؟ المروءة هي موضع في الإنسان يحمله على فعل ما يجمل وترك ما يشين، ماشي فعل ما يجب وترك ما يحرم. هذا شيء فين داخل؟ في الفسق. أما المروءة ففعل ما يجمل، يجمل بمن؟ بمثلك في زمانك. الآن مثلا يعني تصور أنتما شي عالم كبير له سمت وله هذا، والناس عاد اعتادت أن تراه في تؤادة وفي وقار وسكينة كذا، وحد نهار هز جليله ودير جلبته في فمه وتجري وتقول شد شد شد شد شد، يعني هذه تخريم مروءته. فقالوا حتى يعني المقصود أن يكون هذا الذي ينتصب لتعليم الناس ورواية الحديث النبوي أن يكون في أكمل ما ينبغي أن يكون إنسان. فالآن هذه كلها قضية جاءتنا من جبير بن مطعم لما تحمل كافرا وأدى مسلما وقد قبل أداؤه. نعم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة وأحد من مات أيضا سنة الفقهاء، عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس الحبر البحر، متوفى سنة 68 وقيل 69 وقيل 70. نعم. أن أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة بنت الحارث، هي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج العباس بن عبد المطلب، وهي أم عبد الله بن عباس. وهذا يفك لكم مسألة قد تقرأون مثلا في الصحيح في كثير من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند ميمونة في بيت، بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. لماذا يبيت في بيت ميمونة؟ لأنها خالته، لأنها خالته. قيل هي أول من أسلم من النساء بعد خديجة رضي الله عنها، هي هذه أم الفضل. نعم. سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا. ابن عباس، عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته. القياس أن يقول أن أم الفضل سمعتني، سمعته. وهذا الذي يسمى عند البلاغيين التفاتا، التفات، هذا من مباحث علم المعاني، من مقامات الخروج عن مقتضى ظاهر الحال، وهو أن تؤدي معنى ما، إما بالتكلم أو بالخطاب أو بالغيبة، بعد أن تكون أديته قبل بأسلوب آخر، يعني تؤدي الآن بالغيبة وقبل قد أديت بالخطاب. هذا هو الذي يقول فيه الأخضري، والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض القوم. هذا يعني يضربون له أمثلة، يضربون له مثلا، يضربون للانتقال من الخطاب، من التكلم إلى الخطاب، بقول الله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ولم يقل وإليه أرجع، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هذا التفات من التكلم إلى الخطاب وإليه ترجعون، ولم يقل وإليه أرجع. هو دائما هذا الخروج عن مقتضى الظاهر يكون لنكتة، لأن نحن فقط نعطيكم أمثلة لهذا الخروج، والنكت تأتي في مواضعها إن شاء الله. يمثلون أيضا للالتفات من التكلم إلى الغيبة، بقول ربنا سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ولم يقل فصل لنا وانحر، إنا أعطيناك الكوثر ولم يقل فصل لنا وانحر، إنما قال فصل لربك. هذا انتقال من تكلم إلى الغيبة. يضربون مثلا أيضا للانتقال من الخطاب إلى الغيبة، كما في بقول ربنا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. إذا كنتم في الفلك، ولم يقل وجرينا بكم، وإنما قال وجرينا بهم. يمثلون أيضا، أنا أعطيناكم ثلاثة من التكلم إلى الخطاب، ومن التكلم إلى الغيبة، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب. هذا يمثلون له بقول ربنا سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد، ولم يقول إياه نعبد. يعني من بداية السورة الكلام الأسلوب أسلوب غيب، إلى أن وصل هذه السورة هذه الآية فقال إياك ولم يقل إياه، هذا التفات. ويمثلون أيضا للانتقال من الخطاب إلى التكلم، بقول الشاعر: طحابك قلب